يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لهذه الأكاديمية العلمية، أكاديمية زاد العلمية. وفقنا الله وإياهم لما يحبه ويرضاه. كان الحديث في المحاضرة السابقة عن الكلام في أشراط الساعة الكبرى، وذكرنا مجموعة من هذه الأشراط الكبرى، منها نزول المسيح عليه السلام، ومنها خروج يأجوج وماجوج، ومنها الدابة، ومنها الدجال، ومنها وقوع الخسوف الثلاثة، وانتهينا إلى الحديث عن خروج الدابة. والدابة هي من أشراط الساعة الكبرى، وقد جاءت الإشارة إليها في كتاب الله العزيز في قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم، هذا بمعنى وجب الوعيد عليهم، بمعنى وجب الوعيد عليهم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وقع القول عليهم، أي بموت العلماء. وهذا من الوعيد الذي جاء، وهو من أشراط الساعة الصغرى كما تقدم. قال تعالى: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. وذكرنا قراءة أهل الكوفة، هذه قراءة أهل الكوفة وبعض أهل البصرة: تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فمعنى ذلك أن الدابة تكلمهم بهذا، بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وجاء في قراءة: تكلمهم، أي تجرحهم. وجاء في قراءة على سبيل الاستئناف: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فيكون الكلام هنا مستأنفا. الشاهد الذي يجب الإيمان به هو أن الله تعالى سيخرج للناس في آخر الزمان دابة من الأرض تكلم الناس، فيكون تكليمها لهم آية من آيات الله عز وجل، على أنهم يستحقون العذاب والوعيد بتكذيبهم لآيات الله عز وجل وعدم إيقانهم بذلك. فإذا خرجت الدابة فهم الناس وعلموا أنها الخالقة المنبئة باقتراب الساعة. وعند خروج الدابة وتكليمها للناس يقفل باب التوبة، لا تنفع التوبة بعد ذلك، لما جاء في حديث أبي هريرة من في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فذكر طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض، والدجال ودابة الأرض. وكذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا، وذكر هذه الست، قال: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. وخاصة أحدكم يعني موته، يعني موت الإنسان، فيبادر بالأعمال قبل موته. أو أمر العامة، يعني الموت العام الذي يعم الناس وهو قيام الساعة، النفخ في الصور. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالمبادرة بالأعمال قبل هذه الأشراط التي ستكون في آخر الزمان، ولا تنفع الأعمال بعد ذلك، ولا تنفع التوبة، ولا يقبل من الإنسان توبة. بادروا بالأعمال ستا، وذكر هذه الأشراط التي مرت معنا. وينبغي التنبيه إلى أنه لم يثبت حديث صحيح في وصف الدابة، وما ذكر من أوصاف عنها فإنما هي من الآثار التي لا تقوم بها حجة، لأن هذا أمر غيبي ولا مجال للاجتهاد فيه، وإنما يؤخذ عن طريق الوحي. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، ويجب التسليم والتصديق والإيمان، وما عداه فلا يؤخذ، لا تقوم به حجة. فشاهدوا أن الدابة هي إحدى آيات وأشراط الساعة الكبرى، وهي كائنة لا محالة، ثبت ذلك في كتاب الله العزيز كما ذكرنا في الآية في قول الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. وثبت في حديث حذيفة بن سيد الذي تقدم معنا وذكرنا الكلام فيه، وأيضا في حديث أبي هريرة في حديث بادروا بالأعمال ستا، وحديث أبي هريرة أيضا في مسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذه كلها وغيرها من النصوص الثابتة والصحيحة الدالة على خروج الدابة في آخر الزمان، وهي من آيات وأشراط الساعة الكبرى. نسأل الله لا ندرك ذلك الزمن ولا نلحق به، نسأل الله العافية والسلامة. من أشراط الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، وقد جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرأها الناس آمنوا جميعا، آمنوا جميعا، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أو كسبت في إيمانها خيرا. والحديث هذا متفق عليه، وهي كما أسلفنا هي من أوائل الآيات المؤذنة والمبينة لتغير العالم العلوي، تغير العالم العلوي. فبعد أن يعني كانت سنة الله في هذا الكون أن الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، ينقلب هذا الكون فتخرج الشمس نسأل الله العافية والسلامة من المغرب وتتجه إلى المشرق، هنا يقفل باب التوبة نسأل الله العافية والسلامة، ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه الآية والشرط، الشرط وهو طلوع الشمس من مغربها، ذكره الله عز وجل في قوله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه في أنه حين تطلع الشمس من مغربها. وأدل على ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا، وذكر منها طلوع الشمس من مغربها. وفي هذه الحال وفي هذه عند ظهور هذا الشرط فإن باب التوبة يختم عليه، ولا يقبل من أحد توبة ولا إيمان ولا عمل صالح بعد ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا صريح الآية: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الفاصل ثم نعيد نعود لاستكمال ما بقي من إشارات لبعض هذه الأشراط، نسأل الله أن يلطف بنا وأن لا ندرك تلك الأزمان الرهيبة الشديدة الفتنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم، تحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وهي تفيد أو يفيد هذا الحديث الصورة التي يكون فيها هذا الأمر الفظيع، وهو حشر الناس إلى أرض المحشر، وعليهم تقوم الساعة، ينفخ في الصور وتقوم الساعة، نسأل الله العافية والسلامة. فذكر هذا الحديث أن الناس على ثلاث أفواج: فوج راغبون، طامعون، كاسون، راكبون، وهم من رضي الله عنهم أهل التقوى وأهل الصلاح وأهل الأعمال الصالحة. والثاني فوج يمشون تارة ويركبون أخرى، يتعقبون على البعير الواحد كما جاء في وصفهم في هذا الحديث. والفوج الثالث نسأل الله العافية والسلامة هو هم الذين تحشرهم الناس النار، فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب سوقا إلى أرض المحشر، وعليهم تقوم الساعة، ينفخ في الصور فتقوم الساعة، نسأل الله العافية والسلامة. هذه يعني إحدى آيات وأشراط الساعة الكبرى العظيمة التي تكون في آخر عمر هذه الدنيا، وهي آخر علامات الساعة. وجاء النص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مع روايات أخرى، لكنها هي الظاهر وأنها هي آخر علامات الساعة، وجاءت في حديث حذيفة بن سعيد الذي مر معنا وتكرر معنا كثيرا. بعد ذلك يكون النفخ في الصور، ويبدأ تبدأ القيامة، صلى الله عليه وسلم، وما فيها من فضائع، وما فيها من أهوال، وما فيها من أمور عظيمة. ولا يخفى على الجميع أن الله سبحانه وتعالى قد عدد أسماء القيامة، يوم القيامة والساعة والراجفة والرادفة وغيرها والحاقة والواقعة وغيرها، وتعدد الأسماء دلالة على عظيم شأنها، دلالة على عظيم شأنها. فكلما كثر تعدد الأسماء دل على أن الأمر عظيم وأن الشأن ليس بالهين، فلذلك جاءت هذه الأسماء، وكل اسم دال على معنى من صفاتها وأهوالها وما فيها من الأهوال، نسأل الله العافية والسلامة. لا شك أن الحديث عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى وضرورة الإيمان بذلك، وأنه من الإيمان بالغيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس كثيرا عن هذه الأشراط ويحذرهم من بعضها، وخاصة مما يكون في آخر الزمان من الفتنة، من الدجال، ومن غيرها من الأمور. هذه كلها لها آثارها ولها ثمراتها في الإيمان المؤمن، فلها تأثير ظاهر جدا في سلوكه، في حياته، في استقامته على طاعة ربه سبحانه وتعالى، في الاستعداد لملاقاة الله سبحانه وتعالى، في لأن القيامة كما مر معنا القيامة قيامتان: قيامة صغرى وهي موت الإنسان، فمن مات قامت قيامته، فلا بد أن يكون أن يعد للأمر عدته ما دام في زمن المهلة من توبة وإنابة واستثمار للأوقات والصحة والفراغ في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع العبادة والقربات، حتى قبل أن يفجأه الأجل ثم ينقطع العمل. أو القيامة الكبرى وهي، نسأل الله العافية والسلامة، العامة على جميع الناس، وعندها يقفل باب التوبة وتقفل، لا يقبل الإيمان من أحد، ينتهي عمر الدنيا وينتقل الناس جميعا من هذه المرحلة وهي مرحلة الدنيا إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة البرزخ وما فيه والأهوال يوم القيامة إلى أن ينتهي بهم الأمر إلى دار القرار إما إلى جنة أو إلى نار نسأل الله العافية والسلامة. لا شك أن فقه هذه النصوص وهذه الأحاديث ومدارسة هذه الأحاديث والنصوص وما فيها له آثاره العظيمة والجسيمة في إيمان العبد وفي التأثير في سلوكه وفي طاعته واستقامته على طاعة الله عز وجل. ولعلنا نفرد أو نخص بالحديث عن آثار وثمرات الإيمان بإشراط الساعة نخص بها الحديث بعد قليل بعد الفاصل في التوسع في بيانها في محاولة تلمس ما يجب أن نستفيد منه في مدرستنا لمثل هذه القضايا الغيبية التي كما قلنا سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عنها في آخر حياته صلى الله عليه وسلم للتنبيه على أهميتها وعلى ضرورة الاستعداد لها وعلى أنه لا بد من إعداد العدة لملاقاة الله سبحانه وتعالى إما بالقيامة الصغرى وهذه القريبة وإما بالقيامة الكبرى وهذه العظيمة التي تنقل الناس جميعا من هذه الدنيا وتنتهي هذه المرحلة بكليتها والانتقال إلى مرحلة أخرى من حياة الإنسان الخاصة ومن حياة البشرية عموما العامة بالقيامة الكبرى. لا شك أن الاهتمام بأشراط الساعة ومدرستها والفقه معانيها والتعامل معها من الأمور التي نحن أحوج ما نكون إليها مع للأسف التقصير في طرحها في دراساتنا وفي محاضراتنا وفي دروسنا وهذا خلل ظاهر جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك فرصة إلا وبيان هذا الأمر والتحذير منه والأمر بالاستعداد له. نسأل الله أن يلطف بنا جميعا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. فاصل ثم نعود إليكم بعد ذلك لنتحدث عن بعض آثار وثمار أشراط الإيمان بأشراط الساعة. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعم الله علينا كثيرة جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد، فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله، وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة، وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج، وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. وليس له حكم الصلاة، فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة، بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ويقول في سجود الشكر سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة. فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك، فإنما تحفظ النعمة بالشكر. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرنا في ما تقدم في الحديث عن بقية اشراط الساعة الكبرى، وقلنا إن هذا الجانب وهذه المسألة من مسائل العقيدة المهمة جدا التي كان للنبي صلى الله عليه وسلم فيها لها، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها جل اهتمامه صلى الله عليه وسلم في مدارستها وفي التنبيه عليها وفي الإشارة إلى شيء من فقهها وما يترتب على ذلك. هذا كله يجرنا إلى أن نتحدث عن شيء من التفصيل ببعض ثمرات الإيمان بأشراط الساعة. وأول هذه الثمرات بلا شك هو أنه أن الإيمان بها هو تحقيق ركن من أركان الإيمان بالله عز وجل، وهو الإيمان باليوم الآخر، من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر، باعتبار أن أشراط الساعة من مقدماته، كما أنها من الإيمان بالغيب. ولذلك قلنا بأنها بأن أشراط الساعة تدخل في الإيمان من جهتين. الجهة الأولى أنها من الإيمان بالغيب الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان به، وأثنى على المتقين الذين يؤمنون بالغيب، جعلنا الله وإياكم منهم. والأمر الثاني أنها من الإيمان باليوم الآخر، وهو أحد أركان الإيمان الستة، وهو السادس، وكذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الذي تقدم الحديث عنه وذكره في أكثر من مناسبة فيما تقدم من محاضرات تتعلق في هذا الموضوع. فالخلاصة أن الإيمان بأشراط الساعة هو تحقيق لأحد أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وعلاقة هذا بالإيمان باليوم الآخر هو أنه من مقدماته، كما أنه من الإيمان بالغيب الذي أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين به. من هذه الثمرات مما يمكن أن يشار إليه هو أن وقوع تلك المغيبات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته على النحو الذي جاءت به النصوص دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهناك آيات وأشراط وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها عليه الصلاة والسلام، ووقعت كما أخبر، فكانت آية ودليل على صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى إثبات نبوته. ومر معنا من الأمثلة على ذلك قضية انشقاق القمر، لما طلبت قريش آية من النبي صلى الله عليه وسلم كان انشقاق القمر، فكان فلقتين حتى رأوا الجبل، جبل حراء من بين الفلقتين، وهو آية وشرط من أشراط الساعة. وكذلك مثلا في قضية الروم وأنهم سيغلبون الفرس، وغلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ووقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه آية من آيات صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. وقصة قريش وتكذيبها لهذا الأمر وحديثها مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقال إن كان قد قاله فقد صدق، وحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ونزل ذلك في أول سورة الروم كما هو معروف. فالشاهد من هذا كله أن وقوع تلك المغيبات على النحو الذي جاءت به الأحاديث يثبت الإيمان ويقويه ويزيده، وهو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من دلائل ثبوت نبوته صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأمور التي يعني الآيات التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأدركها المشركون وأدركها الصحابة رضي الله تعالى عليهم، أو الآيات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فكلها آيات دالة على ثبوت نبوته صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يزيد تقوية الإيمان في القلب، وعلى زيادة الإيمان، وعلى يعني اليقين الجازم الذي لا مرية فيه أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من عند الله عز وجل، لا مرية في ذلك ولا شك ولا ريب. لا يمكن أن يقال وأن يشار إلى أن من هذه الثمرات أيضا هو إشباع الرغبة الفطرية في الإنسان إلى تطلع الاستكشاف أو استكشاف ما غاب عنه من الأمور، استشراف الغيب والأمور التي لم تقع بعد، ماذا سيكون في المستقبل من الوقائع. فجاءت هذه الأشراط والآيات تشير إلى ما سيكون من أمور تكون هي كالتنبيه إلى انتهاء عمر هذه الدنيا وانتقال الناس إلى دار أخرى وحياة أخرى لها ميزاتها ولها خصائصها ولها واقعها المختلف تماما عن ذلك. فهي إخبار وبلغة العصر استشراف للمستقبل ماذا سيكون فيه، وخاصة في آخر عمر هذه الدنيا، من الأشراط الصغرى التي قد يدركها الإنسان على طول التاريخ، أدركها من سبقنا وندرك بعضها نحن، وبقي بعضها سيدركه من سيأتي من بعدنا، إلى أن تكون الآيات والأشراط العمر الكبرى والعظيمة التي تكون مؤذنة بنهاية هذه الدنيا والقيام الساعة. تقدم الإشارة إلى أن من هذه الثمرات أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من المغيبات هي من دلائل إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أن من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أخبر عن أمور غيبية ووقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وأشراط الساعة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده كلها داخلة في مفهوم هذا الدليل، وهو الإخبار بالمغيبات التي لا يمكن أن يعرفها إلا عن طريق الوحي من الله سبحانه وتعالى، فدلت تلك على إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم، وهذه آية عظيمة من الآيات الدالة على إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام. هو لمن يعني وقع في نفسه شيء من الشك أو الريب أو غير ذلك من الأمور أو بالنسبة لغير المؤمنين به عليه الصلاة والسلام، فإن من تأمل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل التاريخ ووقوع تلك الأحداث بأعيانها كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أقوى ومن أكبر الأدلة الدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وثبوت نبوته عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمور ظاهرة جلية، هو استقصاؤها يطول، لكن جميع أشراط الساعة كلها داخلة في هذا الأمر. وهناك من الأمور الأخرى من الإخبار بالمغيبات قد لا تكون داخلة في أشراط الساعة، لكنها داخلة في دلالتها على إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر نص عليه العلماء وذكروه في كتبهم في دلائل النبوة، في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ككتاب الماوردي وغيره من العلماء الذين ألفوا وكتبوا في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وهذه قضايا معروفة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعروفة في الحديث عن إثبات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان برسالته عليه الصلاة والسلام، فهي من هذه الأدلة العظيمة التي جاءت دالة وقاطعة وحاسمة لكل من كان في قلبه ريب أو شك أو يعني تردد في قضية إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يعرف الغيب إلا عن طريق الوحي من الله سبحانه وتعالى ودلالة النصوص وإعلام الله سبحانه وتعالى به بذلك. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور فهذا من عند الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى والمطلع على الغيب سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما سبق الكلام عليه في هذه الأمور. فإذا من خلاصة من أن الإخبار عن هذه الأمور المستقبلية كلها وواقع كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها